اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لكافرون. لمشركون. أطعتموهم وليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ليجادلوكم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هكذا رواه مرسلا. ورواه أبو داود متصلا قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به. ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشي عن مروان بن عيينة به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال حسن غريب. وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك، يعني في صحة نظر اليهود لا يرون الميتة يضعفونه، نعم، أنه مرسل، وأن الآية من الأنعام وهي مكية، نعم، وأن اليهود لا يرون الميتة. الحاشية ذكر الألباني رحمه الله قال: لكن ذكر اليهود فيه منكر. قال الألباني رحمه الله: لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم المشركون. يا ذلك المشركين، نعم، ويطلقون المشركون، نعم. أحسن الله إليكم. وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشرير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به، وهذا إسناد صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى قوله ليجادلوكم قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جريج قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش تابعوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس فكتبت وقال ابن جريج قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس فكتبت فارس إليهم إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه، وما ذبحوه هم يأكلونه. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك الشيء، فأنزل الله عز وجل وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ونزلت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله، فما قتل الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه، فقال الله تعالى وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قال مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. يعني الطاعة في التحليل والتحريم، من أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله. وكذا بوب الإمام محمد بن باب اتخاذ الأحبار والربان أرباب من دون الله، يعني اتباعهم في طاعتهم في التحليل والتحريم، هذا. أما طاعته في المعصية هذه معصية، لو طاع في المعصية ولا يعتقد حلها فهذا معصية، لكن لو طاع في التحليل والتحريم الطاعة وهي طاعة المؤمنين. باب من أطاع العلماء والأخبار في الإمام محمد بوب باب من أطاع العلماء في باب من أطاع العلماء والأحباب فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني ما طاعهم في التحليل والتحريم، وليس المراد طاعة في المعصية. وهذا من يطعثمهم من يكون مشركون، يعني يطعثمهم في التحليل والتحريم، فاعتقدتم حلها فقد أشركتم فقد أشركتم. نعم، وكذلك قلت في الآية في قصة عدي اتخذوا أحبارهم وربابا من دون الله، قال عدي يا رسول الله لسنا أعبدهم، فقال لسوا يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، يعني طاعتهم في التحليل والتحريم. نعم، أحسن الله عليك. مقلد ها؟ مقلد يقلد من يثق بدينه وعلمه ورعه، ليس له إلا التقي، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس عنده أهلية النظر في الأدلة، وإذا ما يعلم يقلد، لكن ليس له أن يقلد كل أحد، ما يقلد بالهوى، يقلد من يثق بدينه وعلمه ورعه، فإذا أفتى أخذ بقوله ولا أسأل شخص غيره. أما كل إنسان يسأل هذا فإن لم يوافق السؤال الثاني هذا معناه هذا عمل بالهوى، هذا لا يجوز له، إنما يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه، فإذا أفتاه أخذ به ولا أخذ بقول غيره بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. بغوي والقرطبي وغيره محمد العبيسي، وإن طعثمهم من يكونوا مشركون، طعثم في التحليل والتحريم. وإن أطعتموه. البغوي قال قوله تعالى وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم، وذلك أن المشركين قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها، فقال الله قتلها، قال فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام، فأنزل الله هذه الآية وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون. قال الزجاج وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. نعم صحيح، ومن أطاع شخصا في تحريم ما حل الله وتحريم تحريم ما حرم الله فقد أشرك. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي رحمه الله قال قوله تعالى قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض أو ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. شيخنا القرطبي قال: وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون. فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا. وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا، فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. قال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد. قال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد. نعم، أطاع في الاعتقاد، يعني أطاع في اعتقاد حل الحرام أو تحليل الحلال. أما إذا طاع في المعصية من دون اعتقاد فلا يكون شيئا ولا يكون معصية. صلى الله عليه. مثل أمر بشرب الخمر، شرب الخمر ولا يعتقد حلها لكن موافقة له، فهذا يكون عاصي مثله، يكون مرتكب الكبيرة. نعم، إذا طاع في التحليل والتحريم هذا هو الشرك. نعم. فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. هذا كلام القرطبي. جيد. هذا نقل عن ابن العربي. وأما من أول قال ابن العربي. نعم، قال ابن العربي. إيه، نقل عن ابن. نعم. إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا. نعم. إذا أطاعه في الاعتقاد. فأما إذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. فافهموه وقد مضى في المائدة. مضى في المائدة. يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تأتوا من الله أحد. نعم، صلى الله عليه. ما صحيح إذا طاع في التحليل والتحريم هذا هو الشرك، أما إذا طاع في المعصية فلا يضر. نعم، أحسن الله عليك. هو من كان ميتا فحينا، هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أن يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. يا شاهد، أومن كان ميتا، أومن كان ميتا، هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أو ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله عليهم السلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. إيش؟ وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. إيش؟ قبله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أن يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به، والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. صحيح. كمن مثله في ظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص ولا مخلص مما هو ولا أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره. فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. شو المعارضة؟ إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليه من نوره. ثم رش عليه من إيش؟ من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ظل. الحديث صحيح هذا؟ هذا حديث النشاء. قال هذا الحديث اللي الآن عندنا. نعم. قال المحشي: أخرجه الإمام أحمد، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولا، وصححه محققه. والآيات في هذا كثيرة، ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات مما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان. ووجه إيش؟ ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. إيش؟ في بداية السورة. إيش؟ قال: ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكل كافر، يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: كذلك زجنا سم كمل. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ثم قال الله تعالى: وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة. قدر يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. نعم. حسنت لهم الدنيا فركنوا إليها وآثروها على الآخرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أي حسنا،

أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين، أي مكة والطائف، وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلى الله عليه بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه صلى الله وملائكته. أحسن الله إليكم. كلام الرسول قبله. أحسن الله إليكم. وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فعل خيار من خير من خيار، شما جاءت اللفظة في بعض الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل إلى قول اصطفى بني كنانة قريشا، هل فيه رد على القائلين أن الاصطفاء لا يكون إلا يعني من الصفوة من الخلق، يعني من المؤمنين؟ ما يكون إيش؟ لأن بعضهم قالوا لفظ الاصطفاء لا يطلق على الكفار كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا منه. الصفاء عام، هو العام، الصفاء للدين، نصف لكم الدين، هذا خاص بالمؤمنين. أحسن الله إليك. الصفاء في النسب، هذا في النسب وفي الخلق. نعم. سم كم خلقكم من ظلمة ثم أرسلنا مثل قولنا أخرجوا من الظلمات إلى النور. أحسن الله إليكم. في درس سابق لكم في تعليقكم على الحديث قلتم هذا الحديث الذي لفظه إن الله خلق خلقه في ظلمة، قلتم هذا الحديث خاص وأحاديث الفطرة عامة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. نحسن الله إليكم. رواية مسلم ليس فيها الجملة الأولى إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال أحمد أيضا: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: تبغض العرب فتبغضني. حديث هذا هو الحديث. وقال أحمد أيضا: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قالوا في الحاشية: أخرجه الإمام أحمد وسنده منقطع لأن أبا ظبيان لم يسمع من سلمان رضي الله عنه. وقال قابوس بن ظبيان فيه متكلم فيه. نعم أحسن. لكن ما ذكر هنا في الحاشية. نعم. ما حكم أحسن الله إليكم بغض العرب؟ ها؟ الذي يبغض العرب؟ إذا كان يبغضهم لأن القرآن نزل بلغتهم، لأن الإسلام قام على أكتافهم، هذا يرد على الإسلام بهذا. أما إذا كان لشيء آخر، لكن في الغالب أنه لا يبغضهم إلا لأجل هذا. وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: ذكر عن محمد بن منصور الجواز قال: حدثنا سفيان عن أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس رضي الله عنهما وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. أحسن الله إليكم. في تعليق سابق ذكرتم أحسن الله إليكم إن أبغض العرب عموما ولأن فيهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الإسلام قام على أكتافهم، أو يكون مرتدا. أما إذا أبغض بعض العرب لأسباب فلا يكون مرتدا. نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد،

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني اللفظة الأولى أحسن الله إليكم يشهد لها هذا الحديث. قالوا أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت. نعم. هل يقال أنها تشهد؟ أكيس يعني أحسن عقولا وفهوما. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. الإنابة إلى دار الخلود. الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. قالوا في الحاشية أخرجه الطبري وسنده ضعيف جدا بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني. نعم. الشاهد أحسن الله إليكم. عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. قالوا أخرجه الطبري وسنده ضعيف جدا بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني. قال ابن أبي حاتم عن أبيه يقال إنه أخذ كتبا لمحمد بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث أكاذيب، وضعفه الدار قطني. وفيه أيضا أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ولكن له شواهد، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. نعم نعم المعنى صحيح، تجافي عن دار الخلود والإنابة إلى دار الخلود وتجافي واستدان الموت قبل لقائه. لا شك أن هذا من علامات صحة الإيمان وإشراح الصدر. نعم. صلى الله عليه. نعم. وقد رواه من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال حدثني ابن سنان القزاز قال حدثنا محمود محبوب ابن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشرح صدره؟ قال: يدخل فيه النور فينفسح، أو يدخل فيه النور فينفسح. الله أكبر. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والله أعلم. من قبل قلتم الأقرب أن حسن الحديث. نعم، يشد بعضها فيكون حسن، هذا ما كلام الحافظ. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ معتمر رحمه الله. قال قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فيه إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال: فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرعه. ما أعرف في الإرادة الكونية، هذا شك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء، والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها. قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء ضيقا. نعم. والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها. وهما لغتان كهين وهين، وقرأ بعضهم حارجا بفتح الحاء وكسر، وقيل بمعنى آثم، أو قيل بمعنى إيش؟ وقيل بمعنى آثم. آثم. نعم. طيب. قاله السدي: وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرجا بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما الحرجة أو الحرجة؟ حرج. نعم. قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي: ضيقا حرجا أي شاكا. وقال عطاء الخراساني: ضيقا حرجا أي ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا أي بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخله. كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا، قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. وقال السدي: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحاكم بن أبان عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله قلبه. فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه نعم حتى يدخله الله قلبه. وقال الأوزاعي: كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه، يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. قال أي سعد؟ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: نعم. وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه، يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه أو مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما، منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو ذكر الحكيم. رواه أحمد والترمذي بطوله. قد فصلنا الآيات، أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. قوله تعالى: لهم دار السلام، أي وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. وهو وليهم، أي والسلام وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. الله كبير تعالى أنا وإياكم. آمين. كلام جميل على هذا، إن شاء الله نعيد إن شاء الله بأول الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.